بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نستمع وإياكم لما سيتلى على مسامعنا من سورة النور، من قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إلى قوله سبحانه: ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. وسورة النور من السور المدنية التي تهتم بالتشريع ووضع الأحكام صيانة للمجتمع وحماية له، وقد سميت بسورة النور لأنها تكشف الظلام الذي انعقد في سماء المسلمين قبل نزولها. وقد وصف الله سبحانه ذاته بأنه نور السماوات والأرض، أي أنه الكاشف لكل موجود طريقه في هذا الوجود. وتبدأ التلاوة بقول الله: الله نور السماوات والأرض، فأنوار الله تملأ الكون كله. فاستنار المسلمون بهذا النور. في نفس الوقت فضحت المنافقين وكشفت عن وجههم القبيح عندما أشاعوا الافتراء على الصادقين في إيمانهم. إن نور الله العظيم الذي ضرب الله له مثلا يقربه إلى العقول ويدنيه من المدارك ويخرجه من عالم ما وراء المادة إلى عالم الحس، هو نور يضيء الوجود كله، لأنه مظهر من مظاهر الجمال والجلال. والمشكاة كندير من البلور يحمل مصباحا في زجاجة شفافة، ووقود هذا المصباح من شجرة الزيتون لأنها أكرم شجرة وتنبت في أعدل مكان. والمقصود بنور الله سبحانه هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله وصفه بقوله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. إن النور الذي يضيء البصائر ويشرح الصدور يدعو الله من يشاء إليه ليكون في ضيافته. لهذا نوه بالمساجد ومكانتها، حيث نور الله فيها من صلاة وذكر وتسبيح، وفي تنكير كلمة بيوت تعظيم لمكانتها ورفع لشأنها وتفخيم لقدرها. والذين يترددون عليها لإقامة الصلاة يجزيهم الله أحسن الجزاء ويزيدهم من فضله. لكن من عميت بصائرهم وأعرضوا عن المساجد ولم يذكروا الله، فأعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، والظمآن عنده لهفة وشوق إلى الماء، فيصاب بخداع النفس ويجري لاهثا هنا وهناك، فيتمثل له الوهم أشباحا تطل عليه من كل اتجاه، فإذا اقترب من السراب لم يجد شيئا، فتتضاعف حسرته ويشتد يأسه وتتقطع أنفاسه. وليس هذا فقط، بل سيجد هناك من يمسك به ويدفعه إلى العذاب. هناك من يعيش في بحر لجي يغشاه موز من فوقه موز من فوقه سحاب. هو الإنسان الذي يعيش في الباطل، وكأنه يعيش في ظلمات بعضها فوق بعض، والظلام يحيط بالمجرم الذي ترك أوامر الله من كل مكان. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة؟ فالمجرم يخدع نفسه ويظن بأن أعماله حسنة، وهي في حقيقتها خداع، فيعيش في الدنيا في فقر نفسي واضطراب عصبي ووهم يسيطر عليه، وفي الآخرة سوء الحساب. ثم تستعرض آيات التلاوة نماذج لقدرة الله وقوة نفوذه وسلطانه المتمكن في هذا الوجود، والآخذ بناحية كل من في الوجود. لذلك يسبح له من في السماوات والأرض والطير، وهي صافات، أي أنها تسبح لله وهي في أروع مظاهرها وأعلى منازلها. ألم تر قدرة الله وهي تدفع وتحرك السحاب وهو متراكم بعضه إلى بعض، والمطر ينزل متساقطا في قطرات فيدق الأرض ويترك فيها أثرا فينتفع به من يشاء ويصرفه الله عمن يشاء. ولعل في هذا العرض المحسوس لقدرة الله ما يلفت النظر إلى صنع الله، وليس يدرك سر هذا المطر إلا من هم في حاجة إليه، لأن الماء أصل كل شيء. ومع ذلك فالله يقلب الليل والنهار. إن الله سبحانه الذي أودع في الماء سر الحياة قد خلق منه كل دابة، سواء كانت تمشي على بطنها أو على رجلين أو على أربع. ومن أنواع الزواحف من ديدان وحشرات وحيات، كل ذلك على اختلاف الأشكال والألوان. والله تبارك وتعالى هو القوي الذي يخلق ما يشاء، لأن له القدرة المطلقة. وقد أنزل آيات بينات كاشفات لطريق الحق، دالة على أن كل الوجود يسبح لله الواحد الديان. ثم تنتقل آيات التلاوة لتبين لنا أن جماعة من الناس دخلوا في الإيمان وعدوا من المؤمنين، لكنهم ليسوا بمؤمنين، لأن الإيمان في حقيقته ولاء لله وطاعة له سبحانه، في نفس الوقت انقياد لرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الذين لبسوا الإيمان ظاهرة فقالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لأن قلوبهم مريضة وعندهم شك، وهم يظنون أن حكم الله فيه ظلم عليهم، وكذلك في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. لهؤلاء ليسوا بمؤمنين، لكن المؤمنين الصادقين عندما يسمعون حكم الله في أي قضية أو لحكم رسوله صلى الله عليه وسلم يقولون فورا سمعنا وأطعنا. هؤلاء هم المفلحون لطاعتهم وانقيادهم لله ولرسوله. ثم تعود آيات التلاوة لتكشف عن وجه آخر من وجوه المنافقين الذين يحلفون بالأيمانات المغلظة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بالخروج للقتال استجابوا، لكن الله العليم بضمائرهم وما تنطوي عليه من نية خبيثة يقول لهم لا تقسموا، لأن الحلف أول علامة من علامات المنافقين، وكثرة الحلف دليل على ذلك. وأنتم لن تخرجوا أبدا مع الرسول لنصرة الإسلام. ثم يكون التوجيه للمؤمنين أن يطيعوا الله والرسول، لأن ذلك خيرا لهم. إن الذين تولوا فإنما عليهم الحساب، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فليس هناك إكراه ولا ضغط لأحد لأن يدخل في الإسلام. إن وعد الله للمؤمنين الذين يعملون بإخلاص أن يستخلفهم في الأرض، وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأن يبدلهم من بعد الخوف أمنا، ويكون ذلك ما داموا على صلة بالله. في نفس الوقت يتقنون العمل ويجودون الإنتاج. هؤلاء يعلمون أن حسابهم على الله، لذلك الدعوة موجهة لأن يحافظ المؤمنون على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول، لأن ذلك يجلب لهم الرحمة ويحقق لهم الأمن والاستقرار. ولا تظنوا أن الذين كفروا واغتروا بكثرة الأموال والأولاد هذه الأشياء تمنع عنهم العذاب الذي سوف يحل بهم جزاء كفرهم، فهم لن يفلتوا من المصير الذي هم صائرون إليه من ذل وخزي في الدنيا، لأن الله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وفي الآخرة عذاب أليم. فليمضي المؤمنون على إيمانهم وليستقيموا على ما أمرهم الله، فإنهم صدقوا الله صدقهم الله وعده وأعز جندهم ومكن لهم في الأرض. تلك آيات الله الذي وعد، ووعده حق. وما على المؤمنين إلا أن يوفوا بعهد الله ليكون لهم الوفاء، لأن جزاء الإحسان إحسان. وما سوف نستمع إليه يدعم قضية الإيمان وينير لنا الطريق لنصل إلى شاطئ الأمان وبر النجاة. فالإيمان هو سفينة النجاة وطوق الأمان. نسأل الله أن ينفعنا بما نستمع، والسلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات

الخصام ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات

لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. صدق الله العظيم.